بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة حول حكم الإبر وأشباهها في حالة الصوم. أقسام أربعة تقسم في المقام لتحرير المطلب. القسم الأول الإبر العادية. بالنسبة للإبر العادية أغلب المعاصرين يقولون لا إشكال فيها. أغلب المعاصرين وأقصد من السيد الخضر رحمة الله عليه وإلى الآن يقولون لا إشكال في الإبر العادية سواء كانت عضلية أم وريدية. استثناء السيد القامنائي الذي يقول بأن الإبرة المقوية تضر بالصوم على الأحوط وجوبا، والإبرة التي تعطى من الوريد مو العضلية، العضلية ما في إشكال عنده، أما الإبرة الوريدية حتى الإبرة العادية هذه إذا ضربت عبر الوريد على الأحوط وجوبا تضر بالصوم. والسيد المدرسي يقول أن الإبرة المقوية لوحدها تضر بالصوم في الوريد أو في غيره، المهم أن تكون مقوية. ليش؟ تقول أن عرفا هذه تعد طعام، قوي الطعام شنو شغله؟ تقوية. أما وكذلك في الطعام يقول الطعام مش شغله تقوية، والوريدية كأنها نقل الإطعام أيضا، فبالتالي لأن تقوية أو كانت وريدية عن سيد الطامنائي يقول هذه تضر بالصوم تفطر. أما طبعا سيد الطامنائي عند استثناء يقول إلا أن تكون للتقدير، إذا كانت للتقدير سواء كانت عضلية أم وريدية ما يضر. أما إذا ما كانت للتقدير وإنما كانت دواء يعطى أو شيء آخر إن كانت وريدية عن سيد الطامنائي تفطر، وإن كانت مقوية وريدية أو عضلية عن سيد الطامنائي تقدر تفطر. أما بقية العلماء يقولون كلهم لا تضر بالصوم. ليش لا تضر بالصوم عندهم؟ يقولون لأن الذي يضر بالصوم إنما هو الإطعام، يعني الأكل والشرب من الجهة المعتادة هذا يضر بالصوم، والأكل والشرب من الجهة المعتادة يعني من الفم هذا يضر بالصوم. أما دخول جسد الإنسان بعض الأشياء لأن من غير الجهة المعتادة هذا لا يضر بالصوم. أقول هذا أولا، هذا أول قسم وهو الإبرة. القسم الثاني وضع الدم. أربعة أقسام عندنا، الأول الإبرة وهي تفصيلا، الثاني وضع الدم. أيضا المذكور يقولون لا إشكال في وضع الدم، المذكور يقولون لا إشكال في وضع الدم إذا كان مو لغرض الإطعام، والظاهر أن الدم لا يعطى لغرض الإطعام، صحيح؟ في حالة نقص الدم يعطى بمو قصد إشباع، فهذا وضع الدم لا يضر، ولكن عند السيد القامنا يضر، وعند السيد المدرسي هم يضر، على الأحوط وجوبا أيضا، مسألة مو فجوة عندهم وعندهم أحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا. واحد يرجع لهم يبعض الى فقه اخر حتى يخرج من الاشكال، والا اذا ما بعض نحن يؤدي ذلك الى الاخطار. لان هذا اثنين وضع الدم. ثالث اكو فصل بين مسألتين وهذه يحتاج ان نعرفها واحد بالفصل، والفصل هذا واضح من فتاوى سيد كل شخص سبيل. فصل الان الفصل شنو في المغذي؟ المغذي يفطر لو ما يفطر. مجموعة من الفقهاء خلنا أفصل من المسألة في الفرعين ونشوف أنه هل هذا موجود عند المستشفيات لو لا. المسائل اللي وردت هني مشكلة، مسألة تقول المغذي مسافر، المغذي هذا المعروف اللي يعطى الظاهر على أنه دواء، هذا واحد. ثاني في السؤال بهالشكل قال المصري، وشاحب السؤال المصري شنو؟ قال يكون في ماء وسكر وأدوية، ويعطى للمريض من جهة الوريد عوضا عن الطعام، يعني تارة يكون مغذي مو عوض عن الطعام دواء، يعني ما كان منتج في مصر يعني مثلا من المرض مثلون إذا عندي مصر جوعة مثلون جف خلوا لي مغذي. بعض الأحيان لا، الظاهر أن إنسان ما عنده قدرة على الأكل مثلا فيعطى هذا المصل اللي هو يكون عوض عن الطعام. الشيء التبريد مجموعة من الفقهاء مثل السيد الشيرازي والسيد الطالق والسيد السيستاني ومجموعة أخرى يقولوا ما في إشكال، سواء كان عوض عن الطعام أو غير أو ما كان عوض عن الطعام، بدليل باعتبار شنو؟ أن هذا ليس لا يحد أكل وشرب من المكان المسال. وأما بالنسبة إلى السيد المدرس والسيد القامنائي فإذا عندهم الإبراء المقوية محل إشكال، فمن نتيجة هذا أيضا هو اختيار وجوب عندهم لضرب الصوم. يبقى السيد اثنينهم في الاثنين الآن يبقى كل الشيخ تبريدي فصلوا في الأمر، قالوا إذا كان مجرد مغذي للدواء هذا لا يضرب الصوم، أما إذا كان عوض عن الطعام فعلى الأحرف وجوبا لضرب الصوم. أقول تفصيل هالشكل في الحالة الأولى يعتبر طعام، طعام يعتبر كان هذا يفكر دليل على كلامه لأن هذا إرحام، بس إذا كان عبر الوريد يعطى بعض الأحيان مغذي عوض عن الطعام، لأنه اللي سأل السيد الخوي والشيخ التبريدي في في طرف النجاعات كتب جاب هذا الحمار، قال يعطى عبر الأرض عوضا عن الطعام هالشكل ذا. أيوة بس ما يعد الطعام، ما يعد الطعام، دواء. طيب زين الدواء هذا بعض الاحيان يقول هي القضيه عرفيه زين هي القضيه عرفيه، يعني العرف يقول عنها اذا قال عنها دواء لتفادي حاله من الحالات زين فهذا لا اشكال فيه. اقول لك لازم انت تقول الشيخ تبريدي ها والذين يقولون لا اشكال، اما عند السيد السيستاني يقول لك لا عدم اشكال. اما اذا حتى الابره المقويه العاديه الابره المقويه حتى لو كانت عضليه اذا كانت مقويه يعدوها اطعام لانها تقوي جدا. دواء ها احسن، ولهذا انا حبيت اسالكم ليه؟ لانه الجواب على قدر السؤال. سألوا تقول شيخ طبيبي هالشكل قال ما حكم المغذي؟ قال فأجابت منهم أنه إذا كان مثل هذا اللي موجود الآن في المستشفيات في زماننا فلا يضر بالصوم. غشوا. لو سؤال ثاني قالوا لا الذي لكم الآن مصر، قالوا مصر ما قالوا مغازي، ليه مصر يعني مغازي، بس قالوا شنو فيه ماء وسكر وأدوية يقطع عبر العرق، وبعدين قالوا هاي كلمة قالوا إيه ماء عن الطعام، وقال إيه ماء عن الطعام أحلق وطجوة الساعة الذي لعله. فلهذه المسألة شكد الولى أبو سارة ويسمى يقال إطعام، هذا يعني بدل ما يأكل من الفم يأكل من هنا هالشكل. يا شوف الجسم هو يفرز يعني خلي المستويات مع اليمين المستويات لا فقد هذه او شوف حتى الابره لو ضربوا ابره عضليه يمكن يضربوا ابره عضليه وتعوض له عن شيء من الاشياء. فإذا عند مثل الشيء شراء الشيء الإنسان الشيء الصادق على كل حال عز وطعام وما عز وطعام ما في الشراء ما دام لا يقل عبر يعني لا يقطع عبر الجهة المعتادة. وأما مثل الشيء الصادق الشيء المدركي فعلى كل حال عندهم عز وطعام أما عز وطعام يضرب الطعم على حفظ جوبا لا بد واحد بحض. وأما عند السيد القوي والسيد والشيخ التبريدي فالمسألة عرفية إن عدت إطعاما فالأقوى قدوما الإسلام والأمر حليم لأن السياق يقول إذا الواحد يبحض يخرج من الإسلام وإن لم تعد إطعام وإنما مجرد دواء فلا إشكال. هذا ملخص المسألة. الله أعلم. الله أعلم.